بدونها وجب الإتباع. هذا الطابع: إن كان لا يتعين بدونها وجب الإتباع. وهذا معنى قوله وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبع. هذا جواب الشرط. أتبع الجواب إن بالأصل مفتقر لذكرهن وهو يجب أن يتبع، يجب الإتباع ولا يجب القطع، لأنه لا يتعين بدونها، يجب أن تكون تابعة له. تقول مثلا: رأيت عيسى الفاضلة. قول صح تابع المجتهدة صح الكريمة صح كل تابع، هل يجوز القطع؟ يجوز، لأن عيسى يتعين بدونها، بمجرد ما أقول عيسى ما فيه عيسى إلا واحد، فهو متعين بدون هذه النعم. فنقول الفاضل الأول هذا تابع معروف، وما بعده يجوز أن يكون تابعا ويجوز أن يكون مقطوعا. فتقول: رأيت عيسى الفاضل المجتهد الكريم، هذا قطع. طيب، وتقول: جاء غانم الدؤوب صح؟ ها؟ لا سعد الكريم الشجاع، يجوز القطع في هذا ولا لا؟ وش السبب؟ لأنه يتعين بدونه، ما في غانم إلا واحد، يعني ما فيه من يسمى غانما إلا واحد، أما الغانمون فهم كثيرون إن شاء الله، لكن من يسمى غانم ما فيه إلا واحد. نعم. ونجي أيضا على رشيد، ونجي على حسين مثل، لكن محمد متعدد وحجاج واحد. نعم. المهم القاعدة الآن: إذا كان هذا المنعوت متعين بدونه، يعني معروف بدون هذه النعوت، فإنه يجوز في معهد الأول القطع. وأما إذا كان لا يعرف إلا بها ويجب الإتباع. نعم. مثل تقول مثل فيه واحد في أسماء محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، يختلفون في القبيلة، اثنين كلهم محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، يختلفون في القبيلة، هذا الشمري وهذا العتيبي مثلا، فنقول: جاءني محمد ابن عبد الله، ايش ابني عبد الرحمن، او لا ما فصح، لان ابن عبد الرحمن تابع لعبد الله، نخليها بالوصف. تقول مثلا: جاء محمد الكريم الشجاع المجتهد. وعندنا رجلان كل منهما اسمه محمد وهو كريم وشجاع، يجب الإتباع ولا ما يجب؟ يجب الإتباع، لأنه لا يعرف بدونها، فإذا كان لا يعرف بدونها نعم فهو لا بد أن تتبع. أما إذا كان يعرف بأول واحد أو بدونها فإنه يجوز القطع فيما عدا الأول. ما في هذا مفهوم ولا لا؟ ما بدأ. طيب. القطع معناه إنك ما تخلي تابع له في الإعراب، خليه مرفوع على أن الخبر مبتدأ محذوف، أو منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف. مثال محمد الفاضل المجتهد الكريم، ومحمد الفاضل هذه نعم المجتهد، التقدير عن المجتهد، الكريمة عن الكريمة على تقدير محدود، أو تقول رأيت محمدا الفاضل الكريم المجتهد، فتقول الكريم خبر مبتدا محذوف تقديره لا هو الكريم، هو الكريم المجتهد لا أكثر. نعم إذا كان المستقل منكم واحد لا أود أن يكون أو الاثنين لازم يكون اثنين أو ثلاثة لازم يكون ثلاثة من لكم هاي أو سجون لازم يكون اثنين. لأن ابن الثاني مهد ناس الابن الأول، ابن الأول ناس الثاني في منقطع من الأول من أصل محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بالكسر صفة لعبد الله من صفة محمد أنه في إذا ما تكرر لا بد أن يكون تابع لكن ما يفعل عنده لا بد أن يكون تابع. تقدم أن النعوت إذا كثرت والنعوت واحد فلا يخلو من حالين، إما أن يفتقر إليها وإما أن لا يفتقر، ومعنى كونه مفتقرا إليها أنه لا يتعين بدونه ولا يعرف بدونه، كما لو قلت مثلا جاء زيد الكريم الشجاع القرشي وفيه زيد كريم شجاع تميم، كم عندنا من نعت؟ ثلاثة نعوت، لكن كل الثلاثة هذه ما يتعين إلا بالثالث، أولا لا يتعين إلا بالثالث، لأنك لا قلت جاء زيد الكريم الشجاع ما إلى الآن ما ندري هو التميمي أو القرشي، وإذا قلت القرشي تعين، وعلى هذا فيجب الإتباع في كل هذه النعوت لأنه لا يتعين بدونها، ولهذا قال وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن، وين جواب الشرط؟ أتبعت واقطع أو أتبع، هي ما تقول أو أتبع لأن همزة في قوله أتبع همزة قطع وأو ساكنة، فنقلت حركة همزة القطع إلى الواو الساكنة فصار النطق بها هكذا واقطع أو أتبع. إذا قال قائل كيف تسقطون همزة القطع وهي لا تسقط، الذي يسقط همزة الوصل، قلنا من أجل ضرورة الشعر، من أجل ضرورة الشعر، وقد قال الحريري رحمه الله في الملحة ملحة الإعراب وجائز في حالة الشعر الصلب أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، الشاعر قوله الصلف من الشعر صلف ما يخلي الواحد على ما يبي، فقد يصرف ما لا ينصرف وقد يمنع من الصرف ما ينصرف، وهذا كما رأيتم غير حتى بالحركة. نعم أجازه بعضهم، ذكر السيوطي في ألفيته أنه أجازه بعضهم. هنا نعم هنا فرق عظيم، لأنه إذا التقى الساكنين معناه ان الهمزة ساكنة، وهنا الهمزة غير ساكنة مفتوحة. نعم. واقطع او اتبع، لانها من اكتع يتبع، والامر منها اتبع، هذا الفرق. واقطع او اتبع ان يكن معينا بدونها، فاذا كان معينا ومعروفا بدونها فلك القطع حتى في اول واحد منها، كما هو ظاهر كلام المؤلف، حتى في اول واحد يجوز ان تقطع. لكن يقول او بعضها اقطع معلنا، يعني او اقطع بعضها، متى؟ ان تعين بالبعض الاخر. فاذا قلنا جاء زيد الكريم الشجاع التميمي، هناك رجل يسمى زيد الكريم لكنه قرشي، ما الذي يجوز في القطع من هذه الصفات؟ والتميم، الشجاع والتميم. السبب، السبب أنه يتعين بدونه. أظن المثال هو صحيح ولا لا؟ جاء زيد الكريم الشجاع التميمي، وقيل زيد كريم قرشي لكن غير شجاع. الذي يجوز في القطع ما هو؟ التميمي فقط. الشجاع لا بد أن يكون تابعا، لأنه لا يتعين بدونه، لا يتعين بدونه. فإذا كان المهم، إذا كان المنعوت لا يتعين بدون النعوت الكثيرة فإنه يجب فيها الإتباع، وإذا كان يتعين ببعضها جاز قطع ما يتعين بدونه، وجاز الإتباع أيضا لأن الإتباع هو الأصل. وإذا كان يتعين بدونها كلها جاز قطعها كلها والإتباع. أو بعض المعلمين وارفع أو انصب، هذه نقول أو انصب ما نقول أو انصب، واقطع أو انصب، فنحرك الواو بإيش؟ في الكسرة انتقاء الساكنين، لأن همزة انصب همزة وصل. وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا، مضمرا حال نعم من فاعل ارفع أو انصب. وقوله إن قطعت هذه جملة شرطية معترضة، يعني وارفع أو انصب مضمرا مبتدا أو ناصبا لن يظهر. هذا مبتدا أو ناصبا على التوزيع، وهو لف ونشر مركب. ارفع مضمرا مبتدا، انصب مضمرا ناصبا. نعم، لن يظهر لا المبتدا ولا الناصب، يجب أن لا يظهر، لأنهما إن ظهر صار النعت بالجملة. مثال ذلك تقول جاء، تقول مررت بزيد الكريم الشجاع، وزيد يتعين باسمه، ما فيه زيد غير واحد، يجوز القطع في الكريم وفي الشجاع؟ يجوز. ويجوز القطع في واحد منها والإتباع في الثاني، ويجوز الإتباع في الجميع. فتقول مررت بزيد الكريم الشجاع، هذا هو الأصل، مررت بزيد الكريم الشجاع، صح؟ مررت بزيد الكريم الشجاع، يصح. مررت بزيد الكريم الشجاع، يصح. مررت بزيد الكريم الشجاع، يصح. إذن يجوز جرهما على الاتباع ورفعهما على إضمار المبتدأ ونصبهما على إضمار الفعل، ورفع الأول ونصب الثاني، ونصب الأول ورفع الثاني، وجر الأول، نعم جر الأول ورفع الثاني أو نصبه أو جره ما يخدم. نعم إذن وارفع أو انصب إن قطعت، يعني إذا صار قطع فكيف نعرف؟ نقول إما أن تضمر مبتدأ أو تضمر فعلا. نحن الآن نريد أن نضمر فعلا ومبتدأ. مررت بزيد الكريم الشجاع، مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء، الكريم خبر مبتدا محذوف والتقدير هو الكريم. طيب الجملة الآن تكون نعت ولا تكون حال؟ شوف اختلف الأمر. الجملة الآن تكون في محل نصب على الحال. طيب الشجاعة، الشجاعة مفعول به لفعل المحذوف تقديره أعني الشجاعة، والجملة أيضا في موضع نصب على الحال، أو الجملة هنا أعني بيانية لا محل لها من الإعراب. والحاصل أنه إذا قطعت فلك النصب على تقدير فعل، ولك الرفع على تقدير مبتدأ، وحينئذ إن كان المنعوت معرفة فالجملة بعده حال، وإن كان نكرة فالجملة الأولى بعده صفة والجملة الثانية يجوز أن تكون صفة ويجوز أن تكون حالا. أولى زيك. طيب إيه؟ لأن النكرة هو خصصت جاز أن تقع من الحال. نعم وش مررت بزيد هو الكريم؟ لا مررت بزيد هو الكريم نار مبتدا. كيف يصير موضع الجملة؟ لأن حال كونه هو الكريم يعني لا غير. ويجوز أيضا أن تكون بيانية لا محل لها من الإعراب، مثل ما إذا قلت أعني، لكن أعني واضح أنها تفسير وبيان، بخلاف هو الكريم فلا يبواضح. يعني تكون في حال الهيئة يوسف؟ في حال كونه كريم يعني هيئته أين صفته الكرم، لأن الحال صفة، الحال صفة، بس أنها تكون منصوبة وعلى حسب ما تقدم إلى بالحال. أين أنت؟ قال وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. القاعدة هذه معروفة من باب المبتدأ والخبر، وحذف ما يعلم جائز، هذه في الحقيقة ضابط من ضوابط النحو، وحذف ما يعلم جائز. ما من المنعوت يعني والذي من المنعوت والنعت عقل. ما اسم موصول مبتدأ، وجملة عقل خبر مبتدا، يعني وما عقل من النعت والمنعوت. وعقل هنا بمعنى علم، وهذا من صلف الشعر أن يأتي العقل بمعنى العلم. نعم يجوز حذفه ولا يجب؟ يجوز، لكنه في النعت يقل، في النعت يقل. وش اللي يكثر؟ حذف المنعوت، حذف المنعوت كثير في القرآن وفي غير القرآن، لأن المنعوت بمجرد ما تقرأ النعت تعرفه، لكن النعت إذا حذفته من الذي يعلمنا أن هناك نعتا محذوفا؟ ولهذا كان حذف النعت قليلا، لأنه يراد به بيان صفة المنعوت، وإذا كان مراد به بيان الصفة فكيف يحذف؟ مثال حذف المنعوت قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، ومن تاب وعمل صالحا، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إيش معنى عمل صالحا؟ أي عملا صالحا. ومثل قوله أن اعمل سابغات وقدر في السرق، وش معنى سابغات؟ دروعا سابغات. فهنا حذف المنعوت أن يعمل دروعا سابغات. ومثال ما حذف به النعت قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قالوا إن هذا تقدير نعت محذوف، والتقدير كل سفينة صالحة. من علمنا أن هناك نعتا محذوفا تقديره صالحة؟ لأنه خرقها حتى إذا ركبت السفينة خرقها، والخرق إفساد. وإنما أفسدها لماذا؟ لأن لا تأخذها الملك. إذن فما الذي يأخذه الملك؟ يأخذ كل سفينة صالحة. فعلم في ذلك أن هناك حذفا مأخوذ من السياق. نعم. إيه نعم نعم. والذي نعم صح. وما من المنعوت والنعت عقل، عقل هذه صيغة الموصول، لأن هذه اسم موصول. صح أحسنت. يجوز حذف هذا الخبر. نعم. لا يحن محل. صحيح إنه ما يحن محل، ما يحتاج المقدر. يعني أنا أعمل سابغات نقول سابغات مفعول أعمل، ما يحتاج يقول المفعول محذوف وهذه صفة. إيه معلوم. هذا قال الله تعالى في آية أخرى إن كان يتابع آمن وعمل عملا صالحا. هذه السؤال لكم، هل إنه يقع الإعراض على الصفة نقول إنه يستمع عنها أو على الموصوف المحذوف؟ وقال ما أحد يفضل التوكيد. يقال التوكيد ويقال التأكيد، والتوكيد أفصح لأنه الذي في القرآن. قال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ومناه التقوية، معنى التوكيد التقوية، وهو نوعان لفظي ومعنوي. فاللفظي تكرار اللفظ، مثل أن تقول للرجل احرص على العلم احرص على العلم، هذا توكيد لفظ لأنه ما عدا أن كررت اللفظ مرتين. نعم. وقد يكرر ثلاثا كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها ثلاثا حتى قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله. لكن وأما المعنوي فذكره المؤلف في هذه الأبيات، قال بالنفس أو بالعين الاسم أكدا. الاسم مبتدا وجملة أكد خبره، وبالنفس أو بالعين هذا متعلق في أكد. والمؤلف رحمه الله معلم حتى بالتعبير، قال في الترجمة التوكيد، وقال في البيت وكد، ولم يقل وكد، ما جاء بها بالواو، مع أنه لو جاء بالواو يستقام الوزن ما يختل الوزن، لكن كأنه يقول يجوز بالهمس ويجوز بالواو. طيب بالنفس أو بالعين، يؤكد الاسم بالنفس ويؤكد بالعلم، فتقول أكرمت زيدا نفسه نفسه، هذا تأكيد. وش الفائدة من التأكيد؟ الفائدة من التأكيد أمران: تقوية ونفي احتمال المجاز. نفي احتمال المجاز، لأنك إذا قلت أكرمت زيدا يحتمل أنك أكرمت والده، أكرمت قريبة، أكرمت غلامة، أكرمت رسوله الذي أرسله إليك. فإذا قلت نفسه يزول هذا الاحتمال ولا لا؟ يزول هذا الاحتمال. إذن ففائدته مع التوكيد نفي احتمال المجاز، نفي احتمال المجاز. والعين تقول رأيت زيدا عينه، رأيت زيدا عينه، فعين هنا بمعنى نفس توكيد. الإعراب تقول رأيت زيدا، أكرمت زيدا نفسه، أكرمت فعل وفاعل، وزيدا مفعول بالمنصوب بالفتحة الظاهرة، ونفس توكيد لزيد منصوب بالفتحة الظاهرة، ونفس مضاف والهم مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. لكن اعلم أنه قد لا ليس معنى كلما جاءت النفس والعين فيه في تأكيد، لا، قد تكون لغير التأكيد. كما لو قلت أزهقت زيدا نفسه، هذه ما تكون تأكيد، أزهقت زيدا نفسه، هذه تكون بدل أو عطف بيان، لأنك لم تريد أن تؤكد زيد بالنفس، وإنما تريد أن تبين ما وقع عليه الفعل. وكذلك تقول فقأت زيدا عينه، تعرف عين توكيد بدل بعض من كل قوله، لأنه معلوم أن زيد نفسه مو بيفقى. إذا نعرف أن النفس والعين ليس ما كلما جاءت بعد اسم فهي توكيد، لكن إذا جاءت مؤكدة لذلك الاسم فهي توكيد. لا، اشترط المؤلف قال مع ضمير طابق المؤكدة، مع ضمير طابق المؤكدة، لا بد أن يكون فيها ضمير أي في النفس والعين يطابق المؤكد. تقول أكرمت زيدا نفسه، نفسه وين الضمير؟ ألحم. طيب قلت مرة ثانية أكرمت زيدا نفسها، ما أصلح؟ ما أصلح، لابد أن يطابق، وها ما تصح للمرأة إلا للمرأة. طيب أكرمت زيدا نفسهما، ما أصلح، لابد أن يطابق. أكرمت الرجلين نفسهما، نفسهما كيف؟ لا لا، هو يقول مع ضمير، مع ضمير، ها؟ الآن الضمير نفسهما يصلح؟ إلا مطابق. طيب مع ضمير طابق المؤكدة، إذن أكرمت الرجلين نفسهما جائز، لأن المؤلف لم يقل لنا إنه يجب أن يكون المؤكد مطابقا للمؤكد، وإنما قال مع ضمير طابق المؤكد. طيب أكرمت الرجال نفسهم، ها؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، لأن ضمير مطابق. لكن بين المؤلف في قوله واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعة، اجمعهما بأفعل، اجمعهما الضمير يعود على العين والنفس والعين، بأفعل أي بصيغة أفعل على وزن أفعل، اجعل العين على وزن أعين، على وزن أفعل أعين، واجعل النفس على وزن أفعل أنفس. طيب إذن المؤلف بيّن لنا غير ما يفهم من كلامه الأول، بين لنا أنهما يجمعان مع غير المفرد، يجمعان على أفعل، وكلامه يشمل المثنى والجمع. فتقول جاء الرجلان أنفسهما، صح؟ طيب، جاء الرجلان أنفسهم، وش الله؟ الضمير لم يطابق. طيب، جاء الرجلان، جاء الرجال أنفسهم، صح؟ جاءت النساء أنفسهن، زين. إذن فهمنا الآن، عندنا التوكيد بالنفس والعين لا بد أن يشتمل على ضمير يطابق المؤكد مطلقا. أما نفس العين والنفس فإنها في المفرد لا بد أن تكون مفردة، وفي الجمع لا بد أن تكون